بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه على نقبة الفكر في نزهة النظر، تكلم على ما يتعلق بالمعارض إذا تعارض حديثان، وذكر ما يتعلق أنه يتعارض المقبول مع المقبول، وذكر أن الأولى الجمع، الأولى الجمع، هذه أول الطرق، هذه هي أول الطرق، التعارض بين الحديثين لأحوال. الحالة الأولى وهي أن يتعارض حديث صحيح أو مقبول مع حديث ماذا؟ ضعيف. هذا لا نحتاج إلى الجمع، لأن الضعيف لا يقاوم ماذا؟ المقبول. وقبل حالة ذكر أنه إذا كان الحديث الوارد حديث محكم ما يعارضه ماذا شيء، فالمسألة مسألة مبحث يعني الجمع ما تأتي. إذن الصورة الأولى والصورة الثانية لا تأتي. الصورة الثالثة وهي إذا تعارض يعني ماذا؟ مقبولان، كلاهما حديث مقبول، فيقول أول يعني الحلول هو الجمع، أول الحلول هو الجمع. وذكر يعني مثال على التعارض بين حديثين، وذكر أن الكتب المؤلفة في هذا أي في الجمع بين ما تعارض من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الظاهر، تسمى بمختلف الحديث، تسمى مختلف ماذا؟ الحديث، أو ما يسمى بمشكل الحديث، مختلف الحديث أو ما يسمى بمشكل ماذا؟ الحديث. ومر معنا وذكرنا الأمثلة. أضل أخي أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النزهة، قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. عندك وقد صنف، وقفنا هنا. نعم. قال رحمه الله: وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنها قد ألفت مؤلفات للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وممن صنف في هذا الفن يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب مستقل اسمه ماذا؟ اختلاف الحديث. وأيضا ذكر ضمن كتابه الرسالة يعني بابا من هذه الأبواب، بابا من هذه الأبواب. ويقول الحافظ ابن حجر أن الشافعي عليه رحمة الله لما ألف كتابا في اختلاف الحديث، أي في مشكل الحديث ما بينها التعارض إلى آخره، قال لكنه لم يقصد ماذا؟ استيعابه، يعني كناية أنه ما استوعب، ما ذكر ماذا؟ كل شيء، ما ذكر كل شيء. وهكذا طبيعة من ألف يعني ماذا؟ يعني من سبق إلى التأليف في فن، من سبق إلى التأليف في فن يفوته ماذا؟ الكثير، والذي يأتي بعده يكمل، وهكذا إلى زمن متأخر، زمن متأخر. قال: وقد صنف في هذا أيضا نفس الموضوع واختلاف الحديث أو مشكل الحديث ابن قتيبة، وهو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري. هذا ألف كتابا عليه رحمة الله، ألف كتابا، وهذا الكتاب يعني تأويل مختلف الحديث اسم الكتاب، تأويل مختلف الحديث. والمقصود بتأويل مختلف الحديث أي تفسير مختلف الحديث، بمعنى الجمع بينهما والخروج من الإشكال. فألف ابن قتيبة وهو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري عليه رحمة الله هذا الكتاب تأويل مختلف الحديث. وهذا ابن قتيبة وهو عبد الله بن مسلم من حيث مكانته في الحديث صدوق قليل الرواية، صدوق وهو قليل الرواية. وهكذا الطحاوي الحنفي أيضا ألف كتابا معروف بالكتاب مشكل الآثار، بكتاب مشكل الآثار، ويقصد بالآثار الأحاديث، قال وغيرهما، أي أن يعني من ألف في هذا الفن يعني كثير من ألف في هذا الفن مع ذكره، بمعنى أن هذا الفن مخدوم، هذا الفن مخدوم. فإذا أشكل عليك حديث مع حديث ظاهرهما التعارض ترجع إلى هذه المراجع، ترجع إلى هذه المراجع فتجد ماذا الحل. الله أخير. قال رحمه الله: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. تاريخ، عرف التاريخ. نعم. إما أن يعرف التاريخ أو لا. نعم. فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم صحابي بأنه متأخر كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه صحابي المتأخر ما يرويه صحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. نعم وصلت. قال: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه، بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. فإن أمكن الترجيح تعين المسير إليه، وإلا فلا. فصار ما ظاهره تعارض واقعا على هذا الترتيب: الأول الجمع إن أمكن، الثاني فاعتبار الناسخ والمنسوخ، الثالث فالترجيح إن تعين، الرابع ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير؟ قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما يتعلق بقال: وإن لم يمكن الجمع. وإن لم يمكن، إذن الطريقة الأولى هي الجمع، لأن بالجمع إعمال لكلا الدليلين. قال: وإن لم يمكن الجمع، وهي الحالة الثانية الآن، أو الطريقة الثانية في مبحث التعارض أو بين حديثين ظاهرهم التعارض. قال: فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. إما أن يعرف التاريخ، أي التاريخ المتقدم من التاريخ المتأخر، وقد تعذر عندنا الجمع، يعني الآن الشرط أن يتعذر الجمع، أي بين الحديثين تناقض وتنافر، ما استطعنا أن نجمع، تناقض وتنافر بين الحديثين ما أمكن الجمع. ثم تأتي الحالة الذي بعدها، فإذا عرفنا بالتاريخ أن هذا متقدم وهذا متأخر، سهل علينا أن نقول هذا منسوخ وهذا ناسخ، هذا منسوخ وهذا ناسخ. ألغينا المنسوخ وأثبتنا الناسخ، ألغينا المنسوخ وأثبتنا الناسخ. فيه أنه إذا عرفنا المتقدم من المتأخر مع إمكان الجمع ما يصار إلى النسخ، لأن إذا صرنا للنسخ مع إمكان الجمع أهملنا أحد الدليلين، وإذا صرنا إلى الجمع أعملنا كلا الدليلين. وهذا هو الأصل، أنك تعمل هذا وتعمل هذا، فإذا تنافر وتضاد وتناقض ما استطعت أن تجمع بينهما. تنظر هل هذا متقدم وهذا متأخر بالطرق التي ذكرها، ذكر ثلاث طرق لي يعني معرفة الناسخ من المنسوخ، وعرف النسخ وسيأتي تعرف ماذا النسخ. فإذا عرفنا أن هذا متقدم وهذا ماذا متأخر، فهذه الطريقة الثانية من طرق ماذا، من طرق يعني ماذا الجمع بين الحديثين، من طرق الجمع بين الحديثين، وهي أقرب إلى الترجيح. فالترجيح والنسخ يعني من حيث المعنى واحد، لأن بالترجيح والنسخ نلغي أحد الدليلين، نلغي ماذا أحد ماذا الدليلين، بالترجيح الإلغاء منا نحن، وبالنسخ الإلغاء من الشارع، الذي ألغاه هو الشارع في باب النسخ، وأما الترجيح فنحن الذي ألغينا ماذا أحد الدليلين بالمرجحات عندنا، بالمرجحات ماذا عندنا. قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، إما أن يعرف ماذا التاريخ. وليست المسألة يعني محصور في التواريخ، هو سيذكر ثلاث طرق لمعرفة المتقدم من المتأخر من الأحاديث المتعارضة. قال فإن عرف، أي عرف يعني بالتاريخ أن هذا متقدم وهذا متأخر. قال وثبت المتأخر، لابد من القيد الثاني، عرفنا أن هذا متقدم وهذا متأخر، ثبت المتأخر. عندنا متقدم ثابت، عندنا شيء متقدم ثابت، وعرف المتأخر ولابد أن يكون ثابت، لابد أن يكون. فإن عرف وثبت المتأخر، ثبت ماذا المتأخر، أي كان صحيحا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غير الثابت الضعيف ما يبالى به وإن تأخر، يعني تأخر ضعيف وتقدم صحيح ما ننظر لهذا الضعيف. لهذا قال فإن عرف، أولا عرفنا التاريخ أن هذا قد تقدم وهذا تأخر. القيد الثاني أن يكون هذا المتأخر الوارد على المتقدم أن يكون قد ثبت، ما هو ضعيف. قال فإن عرف وثبت المتأخر به، ثبت المتأخر به أي بالتاريخ أو بأصرح منه كما سيأتي الكلام عليه، كنص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ثلاث طرق لمعرفة الناسخ من المنسوخ كما سيأتي. قال فهو الناسخ، قالوا الآخر المنسوخ، والقيد الثالث هو النسخ. إذا عندنا النسخ للثلاثة أركان، منسوخ وناسخ ونسخ. النسخ هي العملية، هذه العمل هو معنوي، لكن عندنا شيء ناسخ وعندنا شيء منسوخ، وكلاهما لابد أن يثبت بالدليل الشرعي. المتقدم لابد أن يثبت بدليل شرعي، والثاني لابد أن يثبت بدليل ماذا شرعي، لابد أن يثبت ماذا بدليل شرعي. فالناسخ والمنسوخ كلاهما لابد أن يكون من قبيل الشرع. قال فهو الناسخ والآخر ماذا المنسوخ. إذن هذه هي أركان النسخ، ناسخ منسوخ نسخ، والنسخ كما قلنا شيء معنوي. قال والنسخ، لأن أراد أن يعرف النسخ ولم يعرج على تعريفه من حيث اللغة، لأن الكتاب كتاب حديث ما هو كتاب أصول الفقه حتى ندقق في العبارات، فيقول والنسخ وشرع مباشرة في تعريفه من حيث الإصطلاح، إصطلاح الأصوليين، ولم يعرج عليه من حيث تعريفه ماذا من حيث لغة العرب. وإلا فالنسخ في لغة العرب الإزالة والنقل، يطلق على معنيين، يطلق على معنيين، على الإزالة وعلى النقل. تقول نسخته، نسخت الشمس الظل، أي أزالته، نسخت ماذا الشمس الظل، أي بمعنى أزالته. وما معنى نسخت ماذا الشمس ماذا الظل؟ أول ما تطلع ماذا الشمس يكون للشخص ماذا ظل، يكون للشخص ماذا ظل، وكلما ارتفعت الشمس كلما ذهب هذا الشخص، أذهبته الشمس بطلوعها، نسخت الشمس الظل أي أذهبته، كلما طلعت يذهب يعني ماذا ظل هذا الشخص. والمعنى الثاني النقل، تقول نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، ما على أنك نقلت الحروف الكلمات هكذا، وإنما يعني كناية عن أخذ ما فيه، يعني نقلت صورة ما فيه، نقلت صورة ماذا ما فيه يسمى نقلت. قال والنسخ رفع تعلق، رفع تعلق حكم، حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. العثيمين عليه رحمة الله في الأصول على المنصول يعرف التعريف أمتن من هذا، فيقول هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، لأن الرفع قد يكون للحكم، وأحيانا الرفع قد يكون لللفظ، قد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وقد ينسخ ماذا، قد ينسخ ماذا الحكم يبقى اللفظ، وقد ينسخ اللفظ يبقى الحكم، وقد ينسخ كلاهما اللفظ الحكم ولا يبقى شيء، ولا يبقى ماذا شيء، وكل هذا بدليل شرعي. إذن رفع حكم دليل شرعي، أي أن الأول ثبت بدليل شرعي، ثبت بدليل شرعي، فهو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، أو ماذا لفظه. أو لفظه كما قلنا يأتي عليه الصور الثلاث، يأتي عليه الصور ماذا الثلاث؟ بماذا؟ يعني دليل من الكتاب والسنة. ما الذي نسخه؟ دليل من الكتاب والسنة. إذا عندنا ناسخ وعندنا منسوخ وعندنا عملية ماذا؟ عملية نسخ. فإذا عرفنا أن هذا متقدم وهذا متأخر، عرفنا بالتاريخ وتعذر ماذا؟ الجمع، وكان كلاهما ثابت، الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، أجرينا عملية النسخ، أجرينا عملية ماذا؟ النسخ، فألغينا أحد الدليلين ألا وهو المنسوخ، وأبقينا الناسخ، وأبقينا الناسخ. هذا معنى كلامه. قال والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، الناسخ ما يدل على الرفع المذكور. قال وتسميته ناسخا مجاز، لماذا؟ قال لأن الناسخ في الحقيقة هو الله، هكذا يعبرون، ولا حقيقة نعم الذي نسخه الله. ويعرف النسخ بأمور، أو يعرف النسخ بأمور، الآن سيذكر لك ماذا يعني عدة ماذا طرق لمعرفة ماذا الناسخ من المنسوخ. قال ويعرف النسخ بأمور، يأتي إنسان فيدعي فيقول هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ، أين دليل النسخ هذا؟ فلا بد أن يذكر هذه الطرق التي ذكرها ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لا مجرد دعوة. ولهذا تجد سبحان الله عند المتأخرين لمجرد أدنى إشكال بين الأحاديث والآيات فيقول هذه منسوخة، أين النسخ مع الجمع؟ ممكن الجمع ماذا؟ ممكن. ولهذا أكثر الأحاديث المدعى فيها ماذا؟ المدعى فيها النسخ، فيها إمكان الجمع مع بعض الأحاديث، وهكذا الآيات مع بعض الآيات أمكن فيها ماذا؟ الجمع. فبعضهم أدنى إشكال عنده يتعذر عليه الجمع فيصير إلى النسخ، معرفة التاريخ المتقدم المتأخر. قال أصرحها، أصرح طرق النسخ الأولى هذه، أصرحها ما ورد في النص، ما ورد في النص أي منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نص على هذا، أنه قال كذا ونسخه كذا، هكذا معنى كلامه. أصرحها ما ورد في النص، أي أن الشارع قد نص عليه أن الثاني ناسخ للأول. قال كحديث بريدة، حديث ماذا؟ بريدة في زيارة ماذا القبور في أول الأمر، ثم بعد ذلك قال قد كنت نهيتكم ماذا؟ نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزورها، ألا فزورها فإن تذكر الآخرة. هذا نص واضح في المسألة، هذا نص واضح في المسألة، هذه من طرق النسخ. الثاني قال ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، ما يجزم الصحابي بأنه ماذا؟ متأخر، أي أن هذا النص متأخر وذاك النص متقدم. قال بأن متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. أولا هذا الحديث الذي ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حديث ضعيف، حديث ضعيف. سبب ضعفه شعيب بن أبي حمزة يرويه عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله، وشعيب بن أبي حمزة انتقد عليه هذا الحديث، قالوا لأنه أخذ عن إسحاق بن أبي فروة، فهو من كلام إسحاق بن أبي فروة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر شعيب هكذا، شعيب بن أبي حمزة، فهذا الحديث معل. أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل يعني من شيء، أكل شيء قد مسته النار من خبز أو لحم فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا جاء في الصحيح، جاء عدة أحاديث صحيحة، جاءت عدة أحاديث صحيحة مع نهيها، مع أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بالوضوء مما مست النار، كان النبي نهى يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار، هذا ثابت. وأيضا أنه أكل وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا ثابت. لكن دعوة النسخ لا، قال العلماء محمول على الاستحباب، لكن هذا الحديث كالنص أن الأول كان محكم والثاني ناسخ له، هذا ما ثبت هذا. إذن هذه الطريقة الثانية اللي ذكرها عن الصحابي، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت من فعله، كان يأمر بالوضوء مما مست النار، هذا الإشكال فيه. ثم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف ماذا شاه، وقيل أيضا أكل ماذا خبزا، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. فهل هذا يدل على أنه ماذا منسوخ؟ ما يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، فيقال هذا مستحب، يستحب للإنسان أن يتوضأ إذا أكل شيئا مما مسته النار. أما بصراحة الحديث على أن هذا منسوخ، يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء، تترك الوضوء مما مست ماذا النار، أي بمعنى لا تتوضأ، وأن الأول منسوخ وأن هذا هو الناسخ، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. إذن هذه الطريقة الثانية والمثال عليها ضعيف، لكن النصوص عن الصحابة كثيرة، النصوص عن الصحابة كثيرة في هذا القسم الثاني. قال ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. أكثر الأكثر هو بالتاريخ. الأكثر هو ماذا؟ بالتاريخ. ثم نبه على مسألة قال وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. أبو هريرة من المعلوم أنه تأخر إسلامه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تأخر ماذا؟ إسلامه. قيل أنه ما أسلم إلا في السنة الثامنة. ما أسلم أبو هريرة حافظ الصحابة، جاء متأخر فأخذ العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ الأحاديث، جاء من دوس من اليمن فالتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وكانت أمه ماذا؟ كافرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو لها، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بأبي هريرة يرجع إلى أمه وقد أسلمت. الشاهد أن أبا هريرة تأخر إسلامه، تأخر ماذا؟ إسلامه رضي الله تعالى عنه. فإذا روى ماذا؟ حديثا. إذا روى ماذا؟ حديثا. نقول إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أخذ عن الصحابة، أنه أخذ عن الصحابة ممن تقدم عليه ماذا في الإسلام، أنه ممن تقدم أخذه عن ممن تقدم عنه ماذا في الإسلام يحتمل. ويحتمل أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا صرح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أخذه الآن من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة. فإذا رأينا حديث في السنة السابعة، في السنة السادسة، عرفنا أن هذا متأخر وذاك متقدم. لهذا الحافظ الآن ينبه على مسألة مهمة، يقول وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر، أي ما يعرف بالتاريخ. ما يعرف ماذا؟ بالتاريخ، أي بمعنى أن هذا روى متأخرا وذاك روى متقدما. حديث مثلا يعني حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال كذا وكذا، ويأتي أبو هريرة يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا، ويتعارض حديث أبي هريرة مع حديث ماذا؟ ابن عمر، ويتعذر الجمع، يقول أبو هريرة أسلم متأخرا وابن عمر أسلم ماذا؟ متقدما. إذن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث ابن عمر، يقول لا تعمل بهذه الطريقة، لا تعمل بهذه الطريقة. الاحتمال ما سيذكره. قال وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم. أبو هريرة يروي حديثا يعارض بحديثا رواه ابن عمر، الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم، أقدم من المتقدم، يعني أبو هريرة سمع من ابن عمر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم المذكور، أو مثله، أو في الزمن الذي هو في نفسه، فأرسله، فأرسل هذا ماذا؟ الحديث. ما معنى أرسله؟ أي أسنده، أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند يعني هذا المتأخر مرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الإرسال. الإرسال معنى أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسنده أي هذا المتأخر، وهو أبو هريرة، مع أنه سمعه من رجل في زمنه، ما هو متقدم ماذا عليه ولا متأخر عليه في زمنه، أو رجل تقدم عليه ثم لما يروي الحديث يقول قال رسول الله، أرسله بمعنى أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لك احتمال. قال الاحتمال أن يكون سمع من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه، يقول سمعت رسول الله، هذا لا إشكال فيه، صرح الآن، فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر، هذا الآن قيد لابد منه أيضا، بشرط أن يكون المتأخر أي الذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يكفي أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تأخر ماذا؟ إسلامه. لماذا؟ لأنه قد يكون سمع قبل ماذا؟ قبل الإسلام، قبل أن يسلم، فلما أسلم أراد أن يري. من المعلوم أن باب التحمل أوسع من باب الأداء، يتحمل الإنسان وهو كافر، يتحمل الإنسان وهو كافر، أو يتحمل وهو صغير مميز، لكن لا يقبل منه الأداء إلا بعد البلوغ، ولا يقبل منه الأداء إلا بعد الإسلام، كحديث جبير بن مطعم أنه مر والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة ماذا؟ المغرب، ثم بعد ذلك روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في صلاة المغرب. فالشاهد أنه لابد ماذا؟ من قيدين. القيد الأول إذا صرح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيد الثاني أن يكون هذا بعد إسلامه سمعه، لكن يرد علينا هذا الأمر كما قلنا الاحتمال هذا. فإذا لم يعني ماذا نعرف الأول ولا الثاني، لا يمكن نقول حديث أبي هريرة ناسخ الحديث ابن عمر، لا يمكن أبدا. فلهذا الحافظ ابن حجر يقول منها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، ثم قال نبه مباشرة كأنه يقول حتى لا أخشى أنسى هذه الفائدة، أنه ما يعرف بالتاريخ وهو كثير وليس منها، أي من التواريخ أن هذا مسلم متأخر ويروي عن شخص ماذا؟ يروي خبرا يخالف المتقدم من الأخبار، يقول ليس هذا منها، فيقيد بهذه ماذا؟ القيود، لاحتمال أن المتأخر أخذ من المتقدم. سلمنا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، نخشى أنه سمع في حال كفره، نخشى. إذن لابد أن يكون سمع بعد إسلامه وصرح بالسماع، فيأتي بعد ذلك الناسخ المنسوخ، ينسخ حديث أبي هريرة حديث ابن عمر إذا تعذر الجمع. إذا تعذر الجمع، انظر إلى دقة الحافظ عليه رحمة الله في هذا الأمر. قال بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. قال وأما الإجماع فليس بناسخ، وأما الإجماع فليس بناسخ. قال بل يدل على ذلك، أي بمعنى أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما الذي ينسخ وينسخ إنما هو دليل الإجماع. لهذا قال بل يدل على ذلك، أي بمعنى أن المعارض، يعني عندنا إجماع، عندنا أن هذه المسألة إجماع، تخالف حديث قد سبق، تخالف حديث ماذا؟ قد سبق. هل يقال أن الإجماع ناسخ لذاك الحديث؟ نقول لا، دليل الإجماع هو دليل الإجماع. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا بد للإجماع من مستند، وإلا لا يقبل، لا بد للإجماع من مستند. إذن مستند الناسخ هو الحديث الذي قام عليه الإجماع، فيقول بل يدل على ذلك. الإجماع لا ناسخ، ليس بناسخ، وإنما يدل على الناسخ. ما هو الناسخ؟ الحديث المعارض للحديث الأول، الحديث المعارض للحديث الأول، فلا بد من هذا ماذا؟ القيد. لهذا نبع عليه، لهذا ماذا؟ نبع عليه. لهذا تجد بعض الأصوليين يطلق العبارة والناسخ الكتاب والسنة والإجماع، ما هو صحيح هذا الكلام، فلا بد من هذا القيد. قال وإن لم يعرف التاريخ، الآن ما عرفنا التاريخ، إذن انتهينا من حالة الثالثة، انتهينا من الحالة، إذن الحالة الأولى الجمع، الحالة الثانية ناسخ منسوخ، الحالة الثالثة قال وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه ماذا؟ من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالسند. الوجوه الذي هي يعني مرجحة إما للسند وإما للمتن، ذكر العراقي عليه رحمة الله في شرح مقدمة من الصلاح في التقييد والإيضاح 110 من التراجيح، من أراد أن يرجع هذه مفيدة جدا، ذكر العراقي في شرحه على مقدمة من الصلاح وكتاب التقييد والإيضاح للعراقي، شرح مقدمة من الصلاح مفيد جدا، هو شيخ الحافظ ابن حجر، شيخ الحافظ ماذا؟ ابن حجر من شيوخه، فذكر من المرجحات يعني ما تعذر الجمع، لم يعرف الناسخ من المنسوخ، قال نلجأ إلى الترجيح بين الحديثين إما باعتبار السند وإما باعتبار المتن. كم هي الطرق؟ 110. هذا إن لم ينفع هذا فهذا فهذا فهذا، صارت لك حتى تنسى من التراجيح. قال بوجه ماذا؟ من الوجوه، يدلك على أن المسألة ما فيها توقيف، ولهذا من ادعى أنه يتوقف في حديثين متعارضين نقول هذا بعيد جدا، لأن وجوه الترجيح كثيرة جدا لا تحصى. قال فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه ماذا؟ من الوجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه. لماذا أخر الترجيح على الناسخ؟ قلنا لأن النسخ هو شرع، هو شرع، أما الترجيح هو عمل المجتهد، لذلك قدم، لذلك ماذا؟ قدم ماذا عليه؟ تعين المصير إليه، وإلا فلا، أي وإلا فلا يتوقفنا، وهي الحالة الرابعة الآن وهي التوقف. قال فصار مظاهر والتعارض واقعا على هذا الترتيب. إذن التعارض بين حديثين لأربع طرق، طريق الأولى الجمع، ثانية الناسخ، نسخ الناسخ والمنسوخ، الثالثة الترجيح، الرابعة تتوقف فيه، أن تتوقف ماذا فيه. قال الجمع إن أمكن فباعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. ثم نبع على مسألة، يعني مسألة أدبية، نبع على مسألة وهي مسألة أدبية، قالوا التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. ما معنى التساقط؟ يقول لك هذا يعارض هذا، هذا ينافي هذا، هذا يناقض هذا، نطرح الدليلين كلاهما مطروح، هذا يدل على حلال وهذا على حرام، ما ندري فيما يتعلق بهذه المسألة، فيعبر عنهم بالتوقف، يعبر عنهم ماذا به؟ التوقف في هذه ماذا المسألة، بالتوقف في هذه ماذا المسألة. قال بعضهم يعبر بتعبير آخر بالتساقط، بالتساقط، أي يسقط الدليلان، يسقط ماذا؟ الدليلان. قال هذا التعبير غير أدبي، تساقط، سقط الشيء هذا، وإنما تقول بالتوقف. لماذا؟ قال لأن الذي يعني ماذا تعذر عليه ماذا الترجيح توقف، لكن لو عبرت بالتساقط كأنك أسقطتها ما بقيت في الوجود. قد يأتي إنسان فيرجح، قد يأتي إنسان وأنت أسقطتها كأن لا وجود لها أصلا. فالتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. فالحافظ ابن حجر يقول لابد أن يراعى هذا المعنى، إذا ما استطعت أتركها كما هي، لا تسقطها كالشيء القائم. ما استطعت أن تجمع بين الحديثين أتركه كما هو. يأتي إنسان فيؤلف بينهما، لكن تقول تساقط كأنه ما بقي أصلا، حتى من جاء بعدك ليس له ماذا أن يخوض في هذه المسألة. وهذا أمر. الأمر الثاني أن لفظ تساقط عبارة غير أدبية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، معتبر في الحالة الراهنة أي الحالة الموجودة تعذر عليه. إذن تقول توقف فلان في هذه المسألة، مع احتمال أن يظهر لغيره، غيره من الناس، غيره من الناس قد يستطيع. ولهذا ذكروا عن ابن خزيمة وربما ذكروا عن ابن قتيبة أنه كان يتحدى، قال توني بحديثين متعارضين أجمع بينهما، لا تقول توقف فيه، قال ما في شيء اسمه توقف، قال مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. قد يخفى عليك وجوه الترجيح مع أنها كثيرة، لكن قد لا يخفى على غيرك، فلا تقول سقط، وإنما تقول توقفت في هذا المسألة، أنا توقفت في هذا المسألة في هذا الحال. فيأتي غيرك ماذا يستطيع الجمع، يستطيع ماذا الجمع بينهما. والمسألة تطول، يعني احنا كنا نحب أن ندخل في الثاني لكن نقف عند هذا، لأنه يعني انتهى ما يتعلق ثم المردود، إما أن يكون لسقط يعني ماذا لسقط أو طعن في الراوي، انتهى فيما يتعلق بالتعارض بين الحديثين، وانتقل إلى مسألة فيما يتعلق الآن التعارض فيما يتعلق بين المقبولات، بين المقبولين، لأنه قال إما الحديث إما مقبول وإما مردود، ثم خاف فيما يتعلق بالمقبول، ثم بعد ذلك لما انتهى من المقبول انتقل إلى المردود، ثم ذكر أن الرد للحديث راجع لأمرين، إما لسقط في السند أو لطعن في الراوي. كل هذا أين ما ذهب؟ الرد لهذا الحديث إما بسبب سقط في السند، وسقوط السند كثير، معلق منقطع معضل يأتي كلام عنه، وإما لطعن في الراوي يرجع إلى ضبطه أو إلى عدالته، كما سيأتي تفصيل ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على هذه المسألة، سنتكلم إن شاء الله عليها. بارك الله، بارك الله. عنده سؤال ولا شيء؟ نعم. إذا صرح بالسماع ما يكفي، لعله سمعه قبل، إلا إذا قال سمعته بعد الإسلام، لكن احتمال أنه سمعه قبل أن يسلم فبعد ذلك حدث به، يجوز الآن يحدث بشيء سمعه قبل الإسلام، أسلم وكان قد سمع شيئا قبل الإسلام فحدث به، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. فمثل هذا فالحافظ قيد هذا الأمر هذا القيدين، لا بد أن يكون يعني يصرح أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لم يكن قد سمعه قبل إسلامه من النبي عليه الصلاة والسلام. تقييدات، تعرف المحدثين عندهم دقة، عندهم دقة فيما يتعلق بالمسائل الحديثية. ها؟ نعم، الأصل يعني مثلا لو قال أن هذا الحديث يحرم وهذا الحديث مثلا يحلل على أن هذا الشيء ماذا حلال، أنت كيف تتعامل؟ ما أدري هل هو حلال أو حرام هذه المسألة. بالنسبة للإنسان يعني في هذا الجانب مسألة ورع فقط واحتياط، مسألة ورع واحتياط، أتدري هل الإباحة هي الأصل؟ لأن الإباحة هي الأصل أصلا، تحريم طارئ. لو رجعنا لأصل القواعد في هذا، حلال حرام، ما تدري المتقدم من المتأخر، ما هو الأصل عند وجود يعني شيء مختلف فيه، عندنا أصول متفق عليها، ما هو الأصل في هذه الأشياء؟ الحل. لكن بعضهم قد يحتاط فيكتنب، لكن بعضهم قد يحتاط فيكتنب، يقول لعل هذا يعني التحريم هو الراجح يعني في هذه المسألة، هذا متقدم أو هذا ماذا متأخر، بيتعذر عليه ماذا الجمع بين حلال بين واجب ومستحب. ما يسأل مسألة واجب ومستحب، أنت تعمل من باب يعني ماذا يعني الخروج من الخلاف مستحب، خروج من الخلاف مستحب، لكن هل في إلزام للشخص سواء في القسم الأول أو الثاني؟ ما في إلزام، لكن تأتي مسألة الأحوط فقط. وإلا لو عامل إنسان عاملت الشخص بالأصول تقول الأصل عدم إيجاب الشيء على الناس، وأصل براءة الذمم من إجابة يعني قولية أو فعلية، والأصل عدم يعني تحريم على الناس هي أحل الله. إحنا على أصول قبل أتي الشرع أنه لا واجب وأنه لا حرام، فيتعامل بهذا الأصل إذا تعارض عنده حديثان يقول لك هذا يحلل وهذا يحرم وهذا يوجب وهذا يعني يدل على رفع هذا الإيجاب، فتبقى مسألة الاحتياط فقط والورع والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، لو تكررتم بيان قول ابن دقيق العيد أنه ليس فيه إشكال في كلام الترمذي حسن صحيح، لأن الصحيح هو تام الضبط وخفيف الضبط في الحسن. قلنا يا أخي لما قال حسن صحيح يقول ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح ما في إشكال، لأن لما تقول صحيح يعني كون الرجل ثقة من باب أولى يقال فيه أنه من كان ثقة دخل فيه الحسن، صح ولا لا؟ من كان ثقة دخل فيه الحسن، وإذا ولهذا إذا قلت الصحيح فهو يشمل صحيح وحسن، بخلاف ما لو قلت هذا حسن لا يمكن يكون فيه أوصاف صحيح، لا يمكن أن يكون فيه أوصاف ماذا؟ الصحيح. واضح؟ إذن صحيح بإطلاق يدخل فيه الحسن، حسن صحيح يدخل فيه الحسن، حسن ما يدخل فيه الصحيح. هذا يقول دقيقة ما في إشكال، أنت لما تقول فلان ثقة ماذا يقال لك؟ من باب أولى صدوق، هذا معنى من باب أولى صدوق هذا الراوي. فيقول إذا توفرت يعني ماذا، إذا توفر تمام الضبط فخفة الضبط فيه موجودة جزما، فلما قال حسن صحيح بمعنى أنه توفر فيه الضبط يعني خفته وأعلاه، فيقول ابن دقيق العيد ما في إشكال، حسن صحيح بمعنى أن أوصاف الصحة والحسن قد توفرت فيه. كيف توفرت فيه؟ ذكر الأعلى يدخل فيه الأدنى، بخلاف ذكر الأدنى ما يدخل فيه الأعلى، لهذا يجي على ثلاث مراتب، إذا قلت حسن لا يمكن أن يدخل فيه الصحيح، إذا قلت صحيح يدخل فيه الحسن، إذا قلت حسن صحيح هذا الذي أراد ماذا ابن دقيق العيد يدخل أيضا. فهذا خلاصة. ولهذا الحافظ ابن حجر في كتابه النكت، غير هذا الكتاب، في كتابه النكت على ابن الصلاح قوى هذا، قال وهذا من أقوى الأقوال، لما جاء إلى كلام دقيق العيد قال وهذا من أقوى الأقوال الذي ربما لا يرد عليه شيء. أما كلام الحافظ قد ضعفه هناك، أورد عليه ثلاثة إشكالات، أورد عليه ثلاثة إشكالات هو نفسه في كتاب النكت، لما قال إذا جاء ماذا من طريق واحد في الموصول به حذف حرف التردد أو، وإذا جاء من طريقين حذف الواو حسن وصحيح باعتبار سندين، قال هذا لا يمكن، يمكن يقال هذا من أين أخذه؟ لابد أن يكون تنصيص من الترمذي، لأن يعني كونك تقول هذا القول بهذه الدقة وهذه التفصيل لابد أنك وقفت على شيء من كلام الترمذي، من أين لك هذا؟ فأوردوا عليه الإيراد الأول والثاني والثالث، ثلاثة إيرادات أوردوا ماذا عليه. فلما جاء إلى كلام ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح قال وهذا من أقوى ما قيل، قال الحافظ ابن حجر وهذا أقوى ما قيل، وبنحوه كلام ابن رجب في شرحه على الترمذي، بنحو كلام ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح ذكر في شرح على الترمذي ابن رجب نحو كلام يعني ابن دقيق العيد، نحو الكلام قريب منه، فحسن هذين القولين وقوى قول ابن دقيق العيد قال وهذا من أقوى الأدلة أو من أقوى التفاسير، والله أعلم. طيب الله يبارك فيك.